هب انك مثلا عطشان وبعد ذلك رأيت خضرة في الصحراء، الا تعتقد انه ما دامت الخضرة هناك الاخير مية هناك بطولين البديع، مش عايز رجوع ولا عايز بحر ولا عايز حاجة. وقد يتطلب الامر جهدا عقليا بمقدمات، هذه المقدمات اللي احنا بنقولها دي، البعرة تدل على البعير والقدم يدل على المسير وكواكب ذات ابراج ومش عارف ارض ذات فجاج وبحار ذات ابراج، الا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير؟ يبقى ده بالعقل، يبقى بالعقل. طب شيء لم يقدر العقل الا على الحكم عليه جملة، ولكنه لا يعرف التفصيل، يعرف صحيح ان وراء الكون ده خالق، ان وراء الكون ده صانع، ان وراء الكون ده حكيم، ان مثل ايه؟ لا تعرف بالعقل. ماذا يريد؟ برضه ما تعرفش بالعقل. عايز منا نعمل ايه؟ ما تعرفش بالعقل. طب اللي يطيع يعمل ايه؟ ما تعرفش بالعقل. اللي يصدق ما يعرفش بالعقل. اذا انت لابد من بلاغ عن الله يدل على القوة التي اقتنعت بها جملة. احنا قلنا كما ان الانسان اذا كان في حجرة ثم دق الباب او دق الجرس، كلنا نتفق ان وراء الباب طارقا، ونختلف في هذه كذلك المفكرين بالعقل بقى في الكون يعلمون ان وراء هذا الكون ايه؟ حد، حد عمل الكون ده ضروري، انما الحد ده ايه؟ اسم ايه؟ شكل ايه؟ عايز ايه؟ ما نعرفش. فاذا ما اتفقنا ونحن في الحجرة على ان طارقا وراء هذا الباب، كذلك نتفق ان مدبرا وخالقا وراء هذا الكون. طيب هل نستطيع ان نحكم من وراء الباب اسمه ايه؟ من هو؟ رجل ولا امرأة؟ كبير ولا صغير؟ بشير ولا نذير؟ هيقبض علينا ولا هيجيب لنا هدية؟ ماذا يطلب؟ الا لو اعملنا عقولنا نهتدي به الى شيء هنختلف. ان المنطق الحق يطلب من ايه؟ يقول لي من الطارق؟ هو اللي يقول لنا بقى، يقول فلان. اذا لا نعرف اسم الله الا باسمه، القوة اسمها الله. ماذا تريد؟ اريد منك كذا وكذا وكذا. طيب الذي يطيعك تعمل له ايه؟ اعمل له كذا. واللي يصدق يبقى اذا هو الذي يخبره بهذا، هو الذي يخبره بهذا. فرحم الله العقل، افرض انه غفل عن التفكير حتى يهتدي الى القوة، وان اهتدى اليها فسيهتدي الى قوة قادرة الا انها مبهمة. يقوم يقول له طيب انا هنزل القرآن بقى يقول لك القوة دي ايه؟ افمن كان على بينة من ربه حجة ونورا وبصيرة فكرية موجودة في الانسان ويتلوه شاهد منه، وبعدين نجيب للشاهد بقى اللي راح يقول له انا واسمي الله وعايز منك كذا وعايز منك كذا وعايز يطلب، يعني يجي بعد ما يفكر التفكير ده، ومش بس الشاهد ده ومن قبله ايضا شاهد. يبقى كم حالة دلوقتي؟ بينة وحجة وبرهان عن بصيرة فطرية، وبعد ذلك شاهد من القرآن يجيء من القوة ليقول أنا اسمي كذا وعايز كذا واللي يعمل كذا أعمل له كذا. ومش بس القوة دي جت، ده في قوة تانية أدلها من قبله كتاب موسى. يبقى المسألة عليها كم شاهد؟ ثلاث شهود. الشاهد الأول إيه؟ حجة، وهي البينة وبرهان وبصيرة العقل يهتدي إليه. وبعدين علشان نبين التفصيل للإجمال يجي الرسول يقول لي دي كذا كذا كذا كذا، ومش الرسول بس جاي النهارده، قال لك لا ومن قبله كتاب موسى إمام ورحمة. يبقى ثلاث أدلة. يبقى إذا اللي بعد ذلك ما يلتفتش إلى المدلول بالأدلة الثلاثة يبقى مقصر ولا مش مقصر؟ يبقى مقصر. فمن كان على بينة من ربه، البينة دي موجودة من الله فطرية، ان الانسان يستدل بالاشياء على ما وراء الاشياء، ويطلوه شاهد منه، ومن قبله كتاب موسى اماما ورحمة. اولئك اللي عندهم البينة واللي سمعوا الشاهد منه، والشاهد اللي جه من قبله شاهد قبله وشاهد ايه؟ وشاهد بعده. اولئك يؤمنون به، ومن يكفر به من الاحزاب كلمة يكفر به كفر به يعني ايه؟ ستره. وقلنا ان كلمة كفر دي كفر به ستره في ذاته دليل على الايمان، لان ما دام كفر به ستره يبقى هو كان موجود. اللي طرأ منك انك انت ايه؟ سترته. وهل تستر الا موجودا قبل الستر؟ اذا فالكفر طارئ على الايمان. الكفر طارئ على مين؟ يبقى الاصل اللي هو مين؟ الاصل الايمان. ومن يكفر به من الاحزاب، كلمة احزاب طبعا جمع حزب، والحزب هم الجماعة الملتقية على مبدأ ينفذه منهج متفق عليه من الجميع. ده الاحزاب اللي بنشوفه، الحزب ده منهجه كذا وطريقته كذا وعمله كذا، ده اسمه حزب. دي احزاب بشرية، احزاب بشرية يعني صراعاتها في الغايات وفي المناهج التي توصل الى الغايات فكر بشر. هم حاضرين ما دام فكر بشر يقولوا اللي يقولوا، ده يقولوا اللي يقولوا، ده يقولوا اللي يقولوا، ده يقولوا. انما اذا كان هناك مخطط اعلى يبقى يلغي حته الحزبيه دي ولا لا؟ ويبقى الغايه منه هو والمنهج الموصل منه هو. ولذلك قال عليهم حزب الله. حزب مين؟ حزب الله، مش حزب بشري وفكر بشري يختلفوا ويتناقضوا ومش عارف ايه وعايزين يزحزحوا ده عشان يجي الحكم. لا لا، اسمه ايه؟ حزب ايه؟ حزب الله. من يكفر به من الاحزاب، الاحزاب اللي هم مين؟ كفار قريش مثلا، عبدة الاوثان، الصابئة، اليهود، النصارى، كل دول جماعه جماعه جماعه مش متفقين فيما بينهم، يبقوا احزاب، كل حزب بما لديه ايه؟ فرحون. من يكفر به من الاحزاب فالنار موعده، يبقى الجزاء عليه ايه؟ عليه الجزاء النار. ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده. ما دام المسألة قضية كده، البينة والشاهد الأول والشاهد الثاني، وفي أحزاب هيبقوا ضد الحكاية دي، وبين الفريقين، فيقول الله لرسوله والمراد أمته فلا تكن في مرية منه. ما تكونش في شك منه. ليه؟ لأنه قائم على ثلاث أدلة قوية، أدلة البينة الفطرية والهدى والنور المكذوب من الله، والشاهد معه، والشاهد إيه؟ والشاهد قبله. إنه الحق من ربك. وإحنا قلنا الحق هو الشيء الثابت الذي لا يعتريه تغيير، وحق ثابت ما يعتريش تغيير ما يمكنش يكون إلا من إله لا يتغير أفعاله. حق من إيه؟ من ربك. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، أكثر الناس لا يؤمنون مع أن عندهم وسائل الإيه؟ الإيمان. يبقى اللي ما يؤمنش مع وجود الأدلة الثلاثة المتقدمة دي يبقى ما بيؤمنش عنادا بعد. ليه؟ لأن الأدلة منصوبة بأقوى الحجج، وما دام الأدلة منصوبة بأقوى الحجج يبقى الذي يمتنع عليها يبقى إنسان إيه؟ معاند. وجحدوا بها واستيقنتها إيه؟ أنفسهم ظلما وعلوا. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ تقول من أظلم من كذب؟ أنت تستفهم، والاستفهام يقتضي جوابا. المستفهم هنا هو الله. وهل الله يستفهم؟ ولا بده يرتخك أنت بالحقيقة عشان ما تبقاش خبر منه. هو يقول إيه؟ لا أظلم ممن افترى على الله كذبا. كلام خبر، مفيش أظلم ممن افترى على الله كذبا. ولكن الكلام ده يبقى من عنده هو، وهو يريد أن يكون الكلام من عندك. الإقرار، والإقرار سيد الأدلة. ده بيسألك من أظلم من الله كذبا؟ ليه؟ لثقة منه أن المخاطب إذا سمع السؤال وأراد أن يجيب أدار ذهنه في الظالمين، فلم يجد ظلما أكدح ولا أبحث من أن يفتري على الله كذبا. يبقى كلام من دلوقتي؟ كلام منه هو. يقول لك إن يقدر يقوله خبر كده وخلاص ولا لا؟ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم. مكذبين به يعرضوا عليه. آه دي الكسوف بقى والخزوة بقى اللي مكذبين به يعرضوا على مين؟ انهم عرضوا على الآلين دي مكذبين به. ولذلك هناك ووجد الله عنده مش كده أعمالهم ايه؟ كسراب بقيع يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيء ووجد الله عنده. اللي كان مكذبه ده وجد عنده هو الأمر إليه المرد إليه المبدع إليه هو ده اللي أنت كنت مكذب به اللي أنت كنت إيه؟ مكذب به. يعرضون. ما هو العرض؟ العرض إظهار الشيء الخفي لنقف على حاله. إظهار الشيء الإيه؟ الخفي عشان نقف على إيه؟ إحنا بنسمع مثلا استعراض الجيوش أو العرض العسكري مش بنسمع كده؟ معنى عرض عسكري يعني إيه؟ أو استعراض الضابط للفرقة بتاعته الصبح كده يستعرضها يعني إيه؟ يظهر الخفية فيها ليعرف الحال. يشوف بقى هل الجنود واقفين وقفة ال أبي واحد شوف هندمهم مناسب كده لله. يشوف مثلا ساقتهم للأمر ساعة ما يؤمر صفا ولا ماكل لا. يبقى إذن العرض معناه إظهار الشيء الخفي لنتوقف على إيه؟ على حاله. فالحق سبحانه وتعالى يظهر اللي كان مخفي ويجيبهم إيه؟ ويجيبهم كده زي ما قال النار يعرضون عليها غدوا وعشية. بس ده عرض على الإيه؟ عرض على النار. ويقول مثلا أيضا إيه؟ وعرضوا على ربك ايه؟ صفا. عرضوا على زي العرض العسكري كمان علشان بقى يشوف حال كل واحد بقى واقف اللي واقف خزيان بقى واللي واقف خجلان واللي واقف مستبشر كده بانه عمل عمل كويس والتلاميذ عرضهم الناظر او المدير المدرسه علشان يقول لهم على نتيجه الامتحان. يبقى يا عين المقصر واقف شكله ايه واللي مش عارف انه نص مذاكره بس برضه نص حال كل واحد له ايه. يبقى العرض ليظهر الشيء الخفي لنقف على مين؟ على حال. العرض دي هل ليزيد الله علما بقى ربنا بيعرف عشان يعرف؟ لا ده عشان يكشفنا قدام بعض حتى اذا ما راى انسان في الجنه انسان في النار ما يصعبش عليه يعرف ان دي ايه؟ ان دي هو جزاء يستاهل اللي هو ايه؟ اللي يستاهل اللي هو فيه. اولئك يعرضون على ربهم ويقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. هو اللي افترى على الله كذب يقول هم دول اللي مين؟ اللي كذبوا على مين؟ على الله. ويقول الاشهاد. الاشهاد دي جمع. الجمع له مفرد. مما يكون مفرده مثلا شاهد يبقى جمع ايه؟ اشهاد. كنظير صاحب وايه؟ واصحاب. ومره يكون المفرد بتاعه شهيد زي شريف وايه؟ واشراف. يبقى اذا الاشهاد جمع يا شاهد يا مين؟ يا شهيد. اشهاد جمع شاهد ام ان فيه الملائكه. لا يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. ان عليكم لحافظين ايه؟ كراما كاتبين يعلمون ما ايه؟ ما تفعلون. ده شهود من الايه؟ من الملائكه. او شهود من الانبياء الذين بلغوه. فكيف اذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد. وأيضا الشهيد برضو المؤمن من أمة محمد يسمع مقالة الرسول فيبلغها. جعلناكم أمة وسطا لتكونوا إيه؟ شهداء على الناس. كلمة الشهادة دي لتسجل ما فعل ولتسجل أنهم بلغوا. أنهم بلغوا الإيه؟ بلغوا المنهج. ليه بلغوا؟ أم قال لك لأن أصل في العقوبة لابد من جريمة. كل عقوبة لابد أن تكون عن إيه؟ يبقى لا عقوبة إلا بجريمة. وما فيش تجريم إلا بنص. وما فيش نص إلا بإعلام. يبقى كم مرحلة؟ ولذلك أنشر في الوقائع الرسمية. يعمل به من أمتى نشر في الوقائع الإيه؟ الرسمية. يبقى الأشهاد عشان يعملوا إيه الأول؟ علشان إن دي بلغ ان العمل الفلاني جريمه وان جريمه العمل الفلاني وعقوبته كذا، عقوبته وان هو عمل كذا بشهاده اللي كتبه من شهاده بتاع. يبقى اذا عايزين اشهاد متعدده ولا لا؟ اشهاد ايه؟ متعدده. وبعد ذلك ياتي الشاهد من الملائكه وهو من جنس غير جنس المعروضين، والشاهد من الانبياء وهو من جنسهم الا انه معصوم، والشاهد من الاخوه الذين يشهدون انهم بايه؟ بلغوا. ثم تاتي شهاده هي سيده الشهادات وهي شهاده الابعاض على الكل. شهاده الابعاض يوم ايه؟ تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم. الله، السنتهم هذه بعض وايديهم وارجلهم. وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. انطقنا الله الذي انطق ايه؟ طيب هل الجواب مناسب؟ وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا نقيم عليكم الحجه بانكم مذنبون. ما هو لما شهدتم ايه؟ لما مش كيف شهدتم علينا؟ كيف شهدتم علينا؟ ليه؟ لان السؤال عن الكيف عند الوقوع ماليش لازمه، لان اللي حصل اهو، اللي حصل هو ما شهدوا. يبقى اذا السؤال عن الكيفيه ايه؟ انما السؤال عن لما؟ ازاي تشهدوا علينا مع ان انتم كنتم ادواتنا في الجريمه؟ طب ما هي الايد اللي سرقت؟ مش كده؟ واللسان هو اللي قال زور، والقلب هو اللي حقد، والرجل هي اللي مشيت في المعصيه. يقول لهم شهدت ليه ده انت؟ ازاي بقى؟ قال لك لان العمل في الدنيا ميزانه الملكي مر العمل في الاخره. ليه؟ قال لك الانسان مركب من جوارح، والجوارح دي لها اجهزه، الاجهزه دي اجزاء تكون كل الانسان، لها مدير. المدير ده هو الايه؟ العقل. ساعة من الحاجة كده يروح ضارب اشارة الى الايد تمتد عشان ايه؟ انها سرقش تسرق. طب يقول لها طبطبي على اليتيم دي، تطبطب زي ما يقول لها العقل. العين دي انظروا الى جمال الكون كده والبديع اللي فيه، مش عارف ايه، واعتبر تطيع. طب انظري الى المرأة اللي مش مراتك دي ولا من محارمك، تطيع. خد الفلوس دي من ملك مصريفة، يا خد اسرق المال دي من دارك، اسرق. الله، اذا الايد ايه؟ خادمة مطيعة. خدمة واطاعت ازاي؟ بحكم الله عليها ان تكون مسخرة لامر ذلك الانسان وارادته. لكن في الاخرة لا امر لاحد الا الله. ان حلت الامره بتاعت الدنيا ما عادش لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم احنا كنا مفلوئين منكم، نعمل المعصيه واحنا كارهين، الا اننا مامورون بان نطيع ارادتكم، فكنا نعملها غصب عننا. فلما انحلت ارادتكم عني فضفضنا بقى وقلنا اللي حصل منكم ايه، وحصل ايه، وحصل ايه، وحصل ايه، وحصل ايه. أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. ما دام كذبوا على ربهم يبقى المكذوب عليه وهو الله لازم يطردهم من الرحمة. ده أنت يا بشر لما واحد خدام يكذب عليك كذب ولا حاجة تقول له إيه؟ بعيد ولا تخليهوش إيه؟ ما تخليهوش أشوفه، ابعد عنه. ألا لعنة الله على الظالمين، وخاصة الظلم الإيه؟ الظلم الكبير. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. بتكلم في الناس اللي كفروا بآيات الله. قال لك يا ريتهم يقفوا عند كفرهم وريحوا الدنيا منهم. ده بيصدوا من يريد أن يؤمن. يبقى تعدوا في الجريمة، هم أجرموا في ذاتهم وعايزين غيرهم ايه؟ قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله تبغونها عوجا. انتوا عايزينها معوجة تطلبونها يعني تطلبونها ايه موجه وربنا عايزها عدله. فاذا نفهم كلمه عوج يعني ايه؟ العوج هو عدم الاستقامه والسوائيه، شيء اعوج. الا ان العوج قد يكون في القيم يعني الاخلاق، دينه فيها عوج، اخلاقه فيها عوج، امانته فيها عوج، وقد يكون في الامر المحس. الارض دي فيها عوج، لا ما نقولش عوج بقى نقول عوج. فان كان في الامر الذي يحس يبقى اسمه ايه؟ عوج. يقول له انت الشيء الفلاني فيه عوج، انما عوج يبقى امر ايه؟ امر معنوي خفي. كل ايات القران ادي الاول ايه تبغونها ايه؟ ويبغونها عوجا، يبغونها مائله، يبغونها منحرفه. وهناك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، لم يجعل له ايه؟ عوجا. والايه اللي قلناها برضو تبغونها ايه؟ عوجا. الا ان ورد في القران ايه هي عوج ايضا ولكنها في الامور المحسه، في الامور الايه؟ المحسه. ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا غمتا. يبقى ده ينقض القضية الأصيلة، بنقول إن العوج في المعنويات اللي ما بنشوفهاش، وعوج في الإيه؟ حسيات. أهي الجبال والأرض وهتبقى قاع وصفصف بإيه؟ دي مسألة حسية، إنما وردت إيه؟ عوج. نقول أهي دقة الأداء القرآني لأن اللي بيتكلم إله. في إزاي بقى؟ قال لك فيه عوج حسي يحسه كل أحد. يعني اذا مشيت في صحراء ثم رأيت طريق، الطريق ده ماشي سهل كده شوية وبعدين يرتفع على ربوة وبعدين يرتفع يطلع على اي جبل وبعدين ينزل في وهدة، كل واحد ساعة ما يشوفه يلاقي فيه ايه؟ يلاقي فيه ايه؟ عرج على الأول. فاذا كانت ارض تشوف انت مسطوحة كده زي الاراضي اللي بنزرعها مثلا، ارض ايه ساعة ما واحد يشوفها يقول لك الارض ايه؟ مستوية. من هي مستوية في نظرك أنت، لكن لما تجيب آلات دقيقة أوي أوي تبين لك إنها عوجة. ما تجيب آلات تبين لك إنها إيه؟ عوجة. ولذلك مثلا تشوف الأرض مستوية وبعدين يعملوا فيها القرش، تلتفت تلاقيها غرقت حتة ونصابت حتة. الله بقى لما جت المية اللي هي ميزان كل الأشياء عرفنا ان فيها ايه؟ ان فيها ايه؟ عوج. لان نجيب ميزان الميه ده في الاشياء بقى اللي عايزين نحكمها قوي، بيت عايزين مش عارف ايه، جدار عايزين نقيمه، حاجه عايزين مثلا نبلطه، نجيب نروي ميزان الميه. ميزان الميه ليه؟ قال لك لان فيه عوج يبقى بلغ من اللطف ومن الدقه بحيث لا تدركه العين المجرده. يبقى لازم ايه؟ يبقى لازم يوجد ميزان ما يهشش وهو ميزان الايه؟ ميزان الماء. والى لقاء اخر ان شاء الله.